الرعاء السعي كل لاعب الهمج عن الجحال الذي لا علم عنده الذي يتبعون كل لاعب كل ما يسمعوا كيف تبعهم على الحق وعلى الباطل ما عندهم بصيره ولا تمييز. فهؤلاء الرعاء هم سبب انتشار البدع لعدم بصيرتهم. السعي كل لاعب ينبلون مع كل ريح. فمن كان يقول ما ثم كان هكذا فلا دين له. الله تبارك وتعالى فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يعني اهل الكتاب ما اختلفوا بعد الجهل ولا بعد العلم؟ بعد العلم. والذي حملهم على اختلافه البغي. البغي. هذا ذنب لاهل الكتاب وهو تحذير لنا في نفس الوقت حتى لا نفعل مثل فعلهم فنصيبنا معصوم. الله هذا بين ان اهل الكتاب اختلفوا في دينهم وكتابهم بعد العلم ولا بعد الجهل. بعد العلم فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم وسببه بغيا بينهم. اهل اليهود اهل بغي وهذا تحذير لاهل الامه ان تفعل مثل فعله فيصيبهم ما اصابهم. وقال تعالى وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم مثلها. بين الاختلاف بعد مجيء البينات سببه البغي وهم علماء السوء واصحاب الطبع والبدع. علماء السوء وأصحاب البدع وأصحاب الطمع والبدع هم الذين اختلفوا بعد العلم. علماء السوء من أهل الكتاب ومن هذه الأمة أيضا وأصحاب الطمع والبدع الذين يختالون الدنيا بالدين والذين يبيعون دينهم آخرتهم بدنياهم. هؤلاء هم الذين تظهر بسببهم البدع ويميزون مع كل ريح. وفيه التحذير من البدع وتحذير اهل العلم من الزيغ والانحراف. نعم. واعلم انه لا يزال الناس في عصابة من اهل الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن. فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف فقال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فاستثناهم فقال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. نعم. المؤلف رحمه اعلم يعني سيقن وجزم انه لا يزال الناس في عصابة من الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنة. يقول اعلم ان الحق لا يزول من الأمة والخير لا يرفع من هذه الأمة. هذه بشارة بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من الأمة على الحق منصوب لا يضرهم من خذلها. إشارة لأن الخير ما ينقطع من هذه الأمة ولا يرفع من هذه الأمة بل لا بد أن تثبت طائفة على الحق إلى يوم القيامة. وضع هذا إلى حين إلى أن تأتي الريح الطيبة فتأخذ الراحة المؤمنين والمؤمنات. لا تعلم أنه لا تزال أنه لا يزال الناس في عصابة من الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن. فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلة عند الاختلاف فقال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فاستثناه في قوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه هؤلاء المؤمنون هداهم الله والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال عليه الصلاة والسلام لا تزال عصابة وفي لهم طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. نعم. واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب وإنما العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب. ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. نعم. يقول المؤلف رحمه الله واعلم يعني اجزم وتيقن رحمك الله دعاء بالرحمة أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب. ليس العلم بكثرة رواية كل إنسان يروي الأحاديث يروي كل شيوخ كثيرون كل أتباع